القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة هبة شاهين. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. شبكة الألياف الضوئية تسمى أيضا بالألياف البصرية، وهي عبارة عن ألياف تصنع من زجاج خاص نقي للغاية، تكون طويلة ورفيعة إذ لا يتعدى سمكها سمك الشعرة الواحدة، تجمع في حزم داخل الكيبلات، تستخدم في نقل الإشارات الضوئية لمسافات بعيدة وفي الاتصالات والمستشعرات ونقل الطاقة، وأيضا في المجالات الطبية والهندسة الوراثية والعسكرية وفي إجراء العمليات الحسابية. تعتمد طريقة عملها على الظاهرة الانعكاس الكلي، أحدث أنواعها الألياف البلورية الفوتونية، وهي تصنع من البلورات الفوتونية التي تتميز بنقل الضوء فيها بأقل خسارة. حقق مؤخرا فريق بحثي بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا انتقالا آنيا كميا على بعد 44 كيلومتر بدقة وصلت لأكثر من 90%، وذلك عبر شبكة الألياف الضوئية. وعقب هذه النتائج صرح الفريق البحثي بأن الإنترنت الكمي بات قابلا للتطبيق، وأننا مقبلين على عصر جديد من الاتصالات. يذكر أن الألياف الضوئية تتميز بأنها أكثر قدرة على حمل المعلومات، وأنها أقل حجما وأخف وزنا وأقل فقدا للإشارة، مع إمكانية عدم تداخل الإشارات المرسلة من خلال الألياف المتجاورة في حبل واحد. وعن المرأة يقول الرفاعي: هي الصافية كرقة النسيم، والناعمة كملمس الماء، والضاحية كطلعة الشمس. كنتم مع العلم حياة هبة شاهين. We'll be right back.